بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله في كلامه عن آدام الطالب في نفسه في الحديث عن كون العلم عبادة، وذكر أن هذه العبادة تحتاج إلى إخلاص. قال الثاني: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. ذكرها هنا خصلة، وهي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يتحقق بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم ينصون على أن شرط قبول العبادة إخلاص العمل لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واتباع النبي عليه الصلاة والسلام سبب لمحبة الله، وسبب أيضا لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم في هذه الآية: إنها آية المحنة، ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله جل وعلا بهذه الآية، وذلك أن كون العبد يقول أنا أحب الله، أنا محب لله، هذه دعوة لا يدري الناس صدقها من كذبها. فجعل الله جل وعلا ميزانا يعلم به المحب الصادق من غيره، وهو الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. المحبة أمر قلبي، لكن الاتباع أمر ظاهر. فالمحب حقا لله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم تجده متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله. ومن ذلك الاتباع في العلم، الاتباع في العلم بحيث يتلقى هذا العلم من مصادره الشرعية، ويسلك فيه ما أرشد إليه الله جل وعلا أو أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى هذا العلم العظيم من الله جل وعلا، منه ما يتلقاه أو ما تلقاه مباشرة، ومنه ما تلقاه بواسطة جبريل عليه السلام، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بوسيلة من وسائل تحصيل العلم، وهي دعاء الله جل وعلا. فقال الله جل وعلا: وقل رب زدني علما. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان يدعو الله بأن يزيده من العلم، ويدعو الله بالعلم أيضا. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علما. وكان إذا سلم من صلاة الفجر قال: اللهم إني أسألك علما نافعا، وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وفي مواضع أخر أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا أن يرزقه العلم. وكان عليه الصلاة والسلام ربما سئل عن الشيء لا يكون عنده علم به فيسكت حتى يأتيه الجواب. وقد قال الله جل وعلا: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وتجد في القرآن: يستفتونك، يسألونك، أسئلة وجهت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهر في هذا أنه ما أجابهم حتى أنزل الله جل وعلا عليه الوحي بالفتية أو بإجابة تلك الأسئلة. فأنت يا من تريد العلم اتبع السبيل الشرعية في طلب العلم، لأن بعض الناس قد يشرق أو يغرب في التماسه للعلم، يعتمد على ما يقع في قلبه، على الذوق، على الوجد وما إلى ذلك، أو يسلك إليه غير سبيله فيذهب يلتمس العلم فيما بأيدي اليهود والنصارى من الكتب. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وقد جاءه بصحيفة فيها شيء مما عند أهل الكتاب، وعمر أراد خيرا أن يزداد بذلك علما، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وتجد في الناس من يذهب يلتمس العلم في مثل هذه المصادر، هذا ليس من الاتباع. وعمر رضي الله عنه إذ فعل ذلك لم يكن عنده نهي سابق، وأيضا جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في ذلك. طيب، أنت قد علمت الحكم الشرعي في ذلك، كيف تذهب بعد هذا وتسأل أهل الكتاب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الأمة على المحجة البيضاء. فالاتباع في أخذ العلم أن تأخذ هذا العلم من كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أساس العلم. ويحتاج الإنسان في هذا إلى أخذ العلوم التي تيسر له أخذ العلم من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه العلوم التي ألف فيها العلماء وتكلم عنها العلماء من علوم الأصول وأصول الفقه وأصول العربية وأصول الحديث وأصول التفسير، هذه علوم خادمة تخدم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكلمة طريق تدل على أن هذا المكان مسلوك، فلا تبتدأ أنت ولا تحدث في وسائل التلقي والأخذ، بل أسلك ما سلكه أهل العلم وطلبة الحق من قبلك حتى تنال من ذلك ما يسره الله تبارك وتعالى. فهذا من المهمات في مسألة طلب العلم. ثم قال رحمه الله: فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق، العلق هو شيء نفيس، بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا. يجمع هذا التقوى، فالتقوى عمادها الإخلاص لله جل وعلا واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم يحتاج أن يكون متحريا للتقوى في أقواله وفي أفعاله. فالتقوى باب عظيم من أبواب نيل العلم. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا اتقى العبد ربه فإن الله جل وعلا يعطيه ما يفرق به بين الحق والباطل، يعطيه من العلم ما يتبين به الصواب. ومن التقوى أن تعمل بهذا العلم، وسيأتي حديث عن العمل بالعلم. فمن عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. وتكون هذه التقوى في السر والعلانية، ليس في الظاهر أمام الناس، فإذا خلى العبد بمحارم الله جل وعلا انتهكها، فهذا من علامات الردى. وسيؤخذ أناس يوم القيامة تذهب حسناتهم لهذا السبب، أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. والمتقي لا ضيعة عليه ولا خوف عليه، بل الله جل وعلا يحفظه ويكلأه ويسدده لما عنده من التقوى، ويدفع عنه السوء والمكروه. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم.